وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله